أحسن الله إليكم. سائل يقول: نريد من فضيلتكم توضيح تقسيم مراتب ابن حجر في مقدمة التقريب، وهل هي خاصة بكتابه فقط، وما علاقة تقسيمه بالمراتب التي ذكرها السخوي في فتح المغيث والسيوطي في التدريب، وكيفية الاستفادة من مراتب ابن حجر؟ مراتب كلها سواء كانت للحافظ ابن حجر أو لغيره، الاستفادة بها لا تحصل. ومدام حد بيسألنا يعني خلي بال، إلا إذا ربطناها بدرجة الحديث، نقول المرتبة الفلانية والمخدة الفلانية يبقى حديثهم كذا. طول ما احنا بنقول المراتب ولا نقولش درجة حديثهم، هيفضلوا مطبوخين في دماغ أصحاب الفضيلة والفضيلات السامعين والسامعات. فلذلك الحافظ رحمة الله عليه اللي أنا يعني شايفه، أولا هو في التقريب فصل في بعض المراتب أشياء يعني جعلت اللي يقرأها يفهمها، كما يقول إن أول المراتب في التعديل هم الصحابة، فهو ما حدش قبليه أدخل الصحابة في المراتب على أساس أنه مفروغ منهم، فهو أدخل. تاني حاجة أنه أدخل أفعل التفضيل أوثق، وخلاها قبل التكرير، بينما الإمام الذهبي خلى أول أو الأعلى اللي يعني انشرح صدره له في وقت كده هو التكرير، اللي بلفظتين يبقى أرفع درجة من اللي يقال فيه ثقة ثابتة أو ثقة ثقة، يبقى أرفع من اللي اتقال فيه لفظة واحدة. كل دوت يعني احنا ممكن نبلبعه ما فيش إشكال، لكن درجة حديثه إيه؟ على أساس إن احنا في الأول وفي الآخر عايزين نعرف الحديث، فكل دول يدخلوا في الصحيح على التفاوت. الشيء الوحيد اللي هو على الإمام ابن حجر رحمة الله عليه انه هو ادخل في الصدوق في مرتبة واحدة، قال اللي له اوهام او الصدوق الذي يخطئ. فإدخال المضارع هو مما لا يدخل في هذه المرتبة، بدليل تطبيقات ابن حجر نفسها عند الأحكام، اللي يقول صدوق يخطئ يضعفه. جات على الوجع يا شيخ أيمن؟ جات على الوجع، هي دي هي دي. فهو اللي ينتقد عليه هو إدخال المضارع مع الذي له أوهام، لأن الذي له أوهام أو يهم أحيانا أو يهم في الشيء بعد الشيء أو يهم قليلا، كلها عبارات تدل على قلة الخطأ بجانب الصواب، فيبقى الراجل صدوق، سواء صرح بأن له أوهام أو وصف بصدوق فقط على أن الكلمة دي لها دلالة أصلا على نقص الضبط. والفرق بين صدوق وصدوق له أوهام أو ربما أو كده، أن الثانية نعرف لهذا الراوي أخطاء بأنها ذكرت في المراجع فنقول له، وسواء يقول صدوق أخطأ في حديث أو ثقة أخطأ في، لولا حديث كذا لو كنت عملت وسويت. فليس ذكر له أوهام مع صدوق فيما يشكل، لأن صدوق بمفردها كما دلت ثقة على أمرين ليس لهم ذكر فيها، فتقول له الثقة تتضمن إيه يا فلان؟ يقول لك عدالة وضبط. طب ما هو مش مذكور فيه كلمة ثقة عدالة وضبط؟ هل ما هي دي الفكة لما تدي للشيخ مصطفى ربع جنيه يرجع لك خمس جنيه؟ هل الربع جنيه بتاعه ده فيه خمسة ولا هي عرف معروف؟ فأصبح حكاية إنه هو صدوق لوحدها تدل على خفة الضبط هي اصطلاح بس. فهي اللي على الحافظ ابن حجر هي دي في المراتب كلها. النقطة الثانية إنها داخلة بقى مراتب ابن حجر ولا مش داخلة، مدام هي جت في دي ولخبطت أصبح إن اللي قبل كده ماشي بس يعوز منا احنا نربطه بالدرجة. فالشيخ شاكر رحمة الله عليه لما جه هو أول واحد فيما أعلم في تعليقاته على مختصر ابن كثير قال إن دي تساوي حسن، ودخل فيها إيه يخطئ. فأصبح كل اللي يجي بعديه، وعارف أنا ناس كتيرة لها مؤلفات في السوق كده، لكن الشيخ شاكر بعد ما عمل كده قال إن هذه الألفاظ التي براتب التي ذكرها الشيخ ابن حجر ليست للمراتب العامة، ولكن هو اصطلاح له في التقريب. أيضا في نقطة يعني الناس ما بتنتبهش ليها وأنا بقولها يعني فهما مني، إنه هو كتب المقدمة دي قبل ما يعمل تراجم الرواة، فطلع حاجات قالها في المقدمة ما توجدش في التقريب نهائي، وبالتالي انت لا تعتبر ان ما ذكره في المراتب هو الذي يعبر عنه الكتاب، قد يحصل في تراجم تفاوت. طب وما ايه الحل؟ قال الحل زي ما بقول لك، حتى اللي عملوهم خمسة اللي عملوهم ستة اربطهم انت بدرجة الحديث، ساعة ما تربطهم بدرجة الحديث هتاخد تقريبا مرتبتين عند الحافظ ابن حجر يمشوا ويبقوا ايه، لازم تقول مثلا دول يبقوا حسن، واللي فوق دول من اول التكرير لغاية الاخر يبقوا صحيح، واللي تحت صدوق له اوهام يبقوا ضعيف، يمشوا على كده وخلاص. ونفس العيب او المشكلة حاصلة في كل اللي ذكروا المراتب. السخاوي ذكر المراتب سبعة، انه ماشي حتى لو اخذ الوضوء سبعة بعض المزاد، بس تمشي ازاي ما يقولكش. السيوطي يذكر ما يقولكش. ايه اللي خلاه ما يقولش؟ لان ابن الصلاح رحمة الله عليه لما جاي ينقل المراتب من الجرح والتعديل وكفاية الخطيب جاء عند صدوق ولا بأس به وقال إن ده إذا احتجنا منه حديثا فإننا نبحث له عن متابع، معنى عبارته كده. فقال لك خلاص ما دام يبحث عن متابع إذن هو لوحده إيه؟ ضعيف. ذلك الشيخ محمود طحان بارك الله فيه لما عمل التخريج كتبها مش تحت كده، يخطئ من يقول ان الصدوق حديث حسن، وكذلك موجود غير الشيخ محمود. نقول له تاب والنبي الهي يسعدك هات لنا مثال للحديث الحسن. خلاص احنا صدقناك. يروح جايب مثال في الصدوق، تقول له الله طب ليه مش تخليك جدع على لغة الاخر، ما دام قلت حديثه مش حسن ما تجيبش صدوق بقى. أحدهم لما سئل قال لأن لقينا ابن الصلاح ما سلبه. كل اللخبطة دي حصلت ليه؟ لأن ابن الصلاح فهم كده وكتب كده. أنت لو طوعتني ورحت الجرح والتعديل نفسه هتقول له لا يا عم، أنت الكلام اللي عملته ده مخالف لما في الجرح والتعديل نفسه. بل انه هو لما كتب كلام ابن ابي حاتم شال الكلام اللي ذكره ابن ابي حاتم في درجة من يقال له لا بأس به، حذف. قال ان ابن مهدي سئل انه فلان ثقة، قال لا الثقة فلان، فلان لا بأس به وفلان مأمون. بعد ما قال كده ابن مهدي ابن ابي حاتم لو حد فيكم معاه نص هيلاقي ان ابن ابي حاتم قال فأفاد كلام ابن مهدي أن المقبولين على مراتب، وأن الأول درجة الثقات والثاني درجة من لا بأس به. لو كان ابن صلاح خلى دول كانت حلت المشكلة، إنما هو ذكر كلام ابن مهدي وراح حذف ده. افرض بقى حذفه، ارجع انت هات عجلة لورا، يقول لك طب ما انا بتعلمه ما تعودتش كده، ما تعودتش ان انا اقرا كتير عشان ابقى عارف. لا، هم 10 اسئله وخمسه في الامتحان، ويطلع الخمسه دول كلك متفوق. يا ناس القيامه هتيجي، يقول يا اخي انت هتوعظ كل شويه الناس، خلاص في بطل. لا ما بطلش، انا بقيم عليكم الحجه. هات انت بقى الاطعمه والتعديل وامسكوا كده بتاعه عشان حتى ان كان في عينيك مرض هيخف. تلاقي ان ابن ابي حاتم قال الصدوق الذي يهم احيانا فهذا يحتج به ايضا، بس ما قالوش في المكان اللي نقل منه ابن الصلاح. طب ابن الصلاح نقل كده ليه؟ قال لان الخطيب لما جه ينقل نقل من موضع، فاصبح كل اللي يجي ما يجيبش الورع عجله. الوحيد اللي انا لقيته نبه على كده الدكتور رفعت فوزي لما عمل رساله عن ابن ابي حاتم، عن ابي حاتم قال ان هو ذكر الصدوق 3 مرات. انا لما وريت احد زملائنا اللي كان بيقول الصدوق مش كده، ان ابن ابي حاتم اتكلم شهى وكانه يتعجب كيف وجد ذلك. فالقضيه اللي حصلت في كتب المراتب كلها ان ابن صلاح لما ما قالش الا الكلام ده انه يعتبر به، قال لك بس خلاص. طب يا عم ما هو ابن الصلاح 600، والكلام اللي هو نقله محذوف منه الدليل. قال طب ما هو هيغلط. لا يغلط انت يعني. خلاص كده يا عم.